بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممد لكم بألف من الملائكة مردفين فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله لا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم

محيط والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم إذ يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوكل فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم ولم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فدأب آل فرعون والذين من قبلهم فدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين